يجب عليه أن يعدل في هذه الحقوق. الحصر هي المبيت كذلك في النفقة لابد أن يعدل. إذا أتى مثلا بهدية لواحدة فيأتي للجميع النفقة يكون بالسوية وهكذا. يقول فعدم المساواة بينهن في ذلك هن، ومن الظلم أن يعدل بينهن في النفقة وفي القتل. والظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله، وبه يجب أن يأتي المسلمون. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأحسب أن هذا الحديث ضعيف الله تعالى أعلم. يعني إذا صح فيكون معناه ما أملك، يعني هذا قسم فيما أملك وهو إيه النفقة أو القسم وغير ذلك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو القلب والميل القلب والمحبة. وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يجمع في عصمته أربع زوجات بعد أن كانت تعدل في الجاهلية مطلقا لا حد له، ونبه إلى وجوب الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن. فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا أو ما سلكت أيمانكم. إن إباحة الزواج دليل على صلاح الإسلام في معالجة قضايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام، فشرع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه، وتبيح الزنا ولا تعاتب عليه إذا حصل برضا الطرفين. وعمة القوانين التي تحكم البلاد الإسلامية عمتها، يعني يستعملون التعبير الشائع هذا الاغتصاب أو هذه الأشياء الغرة يقصد بها فعل الفاحشة بدون تراضي. أما إذا كان بتراضي فليس الجريمة، إذا تم بالتراضي فليس الجريمة. واضح؟ يعني الله المستعان. والحقيقة موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا، فنحن باعتبارنا بنحاول الاختصار، فإن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد أننا فيما بعد إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أن نحاول أن نقيم بعض الحلقات حول الشبهات الطاعنين في الإسلام عموما ومنها هذه القضية ونوضح الكلام فيها بالتفصيل. الأخوات يعني يزوروا ما يفرحوش لسه بيتكلم شو يعني في تونس، يعني او تونس حكم بعض الناس بتهمة انه ارتكب جريمة الزواج من امرأة ثانية. فالمحامي كما يقولون محامي كان شاطر بتعديل الناس، يعني ان المحامي استطاع ان يخرجه من القضية من هذه الجريمة مثل الشعر بن عجين كما يقولون، اذ اثبت المحامي انها خليلة وعاشقة وليست زوجة، خليلة وليست حليلة. الله المستعان. وبعدين يعني حتى النساء المائي يعني يجبن في نفوسهن من هذا الأمر أيضا، يعني فيهن نوع من الأنانية من هذا الأمن الذي ينتفع، نتكلم عن سبيل الإجابة، الذي ينتفع بتعدد الزوجات هو قسم كبير جدا من النساء، يعني ليس فقط الرجال. ولولا ان هذا فيه مصلحه، مع انه معروف المراه جبلت عن الغيره الشديده وكذا في هذا البلد بالذات، فلولا ان هذا اصلح وانسب وافضل لهذه المراه لما تزوجت. فاذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك انسب لظروفهن وافضل لهن من ان تبقى بلا زوج. واضح؟

قالوا ثم ان هذا الشرط المذكور في هذه الايه يعني بين الله تعالى انه يستحيل ان يتحقق يعني بقوله ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالمحصله بقى هنا ان اذا يعني لا يشرع التعدد والاصل هو منعه. واضح؟ لان علق على شرط لا يتحقق وهو ايه؟ وهو ان التعدد غير ان العدل غير مستطاع. واستدل بهذه الايه ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولا حرص. العدل في الايه الاولى غير العدل في هذه الايه. قوله تبارك وتعالى في الايه الاولى في اوائل في صدر سوره النساء فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. العدل هنا الذي يملكه الانسان. العدل في الايه؟ في القسم النبيذ وفي النفقه. هذه الاشياء رجل يعني لا عذر له يعتبر اذا اخل بها ظالما. واضح؟ هذا هو المقصود. اما هنا ولن تستطيع ان تعدلوا يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الانسان. كان عليه الصلاه والسلام يقول في عائشه ان الله رزقني حبها. فاذا كانت المحبه رزقا فالله يرزق الرزق لمن شاء ويقدر. واضح؟ فاذا هذا الانسان ليس من شأن الانسان وليس من كسبه لكنه فوق طاقته، لكنه مأمور بالعدل ويستطيع العدل قطعا في النفقه وفي القسم وفي الحقوق الماديه. اما في الميل القلبي فهذا يعني يعذر الانسان فيه. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اي تساووا بينهن في جميع الوجوه بحيث لا يقع ميل ما الى جانب احداهن في شان من الشؤون. فانه ان وقع القصد الصوري ليله وليله فلا بد من التفاوت في المحبه والشهوه والجماع كما قال ابن عباس وغيره. ولو حرصتم يعني ولو حرصتم على اقامه العدل وبالغتم في ذلك فلن تستطيعوا. لأن الميل يقع بلا اختيار في القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف. فلا تميلوا كل الميل يعني إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليه. إذا ملتم إلى واحدة وتكونون معذورين في ذلك الميل القلبي لكن لا تتمادوا في ذلك اثبتوا انفسكم فلا تميلوا كل الميل. لانك اذا ملت كل الميل الى واحده ستميل كل الميل عن الاخرى فتضيع حق الاخرى. فلا تميلوا اي عن امراه كل الميل فتتركوا المستطاع من القسط. لانك اذا ملت كل الميل ستضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيعه وهو القسط. فتذروها تذر من التي منتم عنها كالمعلقة يعني بين السماء والأرض لا تكون في إحدى الجهتين لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط. هذه الرواية هنا بلفظ شدقيه لكن الصح الله أعلم أنها شقيه جانبين شقيه وليس شدقيه. وإن تصلحوا وتتقوا إن تصلحوا أي نفوسكم بالتسوية والقسمة بالعدل فيما تملكون وتتقوا أي الحيث والجور فإن الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من ميلكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق لأن لم يتفق الصلح بينهما. فالشرع لا يقبل أبدا مبدأ المرأة تترك كالمعلقة. ولعلكم تلاحظون ذلك في حكم الإيلاء الذين يقولون أن النسائين تربص أربعة أشهر حلف ألا يقرب امرأته ولم يحدد أجلا. فالشرع يقول هذا الوضع اللي هو إلى الأبد هذا لا ليس في الإسلام. لكن ينظر ويمهل أربعة أشهر فإن فاءوا رجع وأصلح فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أن تترك كذا فهذا ليس من الإسلام في شيء. فيقول تعالى وإن يتفرقا لأن لم يتم الصلح بينهما ولا يجوز أن يذرها كالمعلقة. ففي هذه الحالة إذا اختار الفرقة وقدر أن يتفرقا يغني الله كلا يعني منهما من سعته يعني يجعله مستغنيا عن الآخر